يحكيوا على تاجر كان من أكبر التجار وصاحب أحوانة وخيرات، اطعن في السن وكبر، سيب الكلفة في يد ولده وشد الدار صلاة والعبادة، وولده تكلف بالخدمة والبيع والشراء والكراوات والفلاحة إلى آخره. لكن هاك الولد مازال صغير، كيف ما يقولوا من الدار لكتاب، ولا خالط لا تعد على راسه لا رباته الأيام، مازال في شعره كما يقولوا، مازال ما يعرفش اللي الدنيا حرب، واللي ما تعديش عليه يعدي عليك، واللي ما تغلبوش يغلبك، وبنادم يلزمه ديما يكون رد باله وعامل حفاز على قفاز، على خاطر في الدنيا الأشرار أكثر من الأخيار. بدا هاك الولد هذاك يخدم بقلبه وربه ومغروم، وكل نهار يجي لبوه يحكي له على اللي عمل، باع البيعة الفلانية، شرا الشرية الفلانية، طلع الحراثة، بعث الزريعة، ادفع قبض، وبوه يدبر عليه، هذه اعملها وهذه ما تعملهاش، هذه مليحة هذه دورية. وماشي هاك الولد كيف الزيت فوق الماء، وبوه فرحان بيه ويحمد في ربي اللي الرزق اللي تعبه وكلت في لمانه موش ماشي يتفيا، واعطاه ربي ظنوة حلايلية واللي خلى الخليفة ماتش. برا يا زمان ويجا يا زمان، حتى ولا الولد كيف يبدا قاعد بحذا بوه ويحكي له على خدمته وعلى حركته، ساعة ساعة يسمي له اسم يقول له فلان صاحبي، ولد شكون يقول له ولدي فلان، ايه، حتى بدات تكثر حكاياته على فلان وعلى فلان وعلى فلان اصحابه، وكثرت عنده الاصحاب، ولا يسهر في الليل وساعة ساعة يجي يشاور، يا بابا مش نطلعوا نعرضوا الربيع في منوبة، ويغيب نهيري طالعين سداي الحطاب مش نمشيو نتفرج في الجريد، يغيب جمعة من زمان. ولا الولد مبشوق بأصحابه ما يحكي إلا عليهم، صاحبي فلان، خويا فلان، عزيزي فلان. يبدأ أبوه يقول له يا وليدي رد بالك وثبت خطوتك، ما تعطي ثقتك الواحد وتقول صاحبي إلا ما تجربه، راهي كلمة صاحب مش سهلة تحبلها. يقول له أوه يا بابا، أنا أصحابي كيف نفسي، كأنهم أخوتي ولاد بابا وامي. قال له زعم إذا كان يجرى لك ما يجرى، ولا تتخص فلوس، ولا تقع لك نازلة، تلقاهم هيك نقام العقل أكثر من هذا، شنو تيراني إذا كان نقول آه ساقي، كل واحد يقول آه راسي. قالوا ما تقدرش ساعة هذو أصحابك. بدا يعد فيهم، يعد فلان فلان فلان فلان، حتى عدوا 100 100. قالوا 100 يا بابا، شفت قداش عندي اصحاب. قالوا وليدي هي قولة تقال، اللي اصحابه ياسر ما عنده حتى صاحب. يزي قالوا يا بابا من هالافكار، هذاك في زمان بوعنبة وقت اللي الناس كانت انتيكة، اما اليوم الدنيا ترقات والافكار تنورت، وما عادش هكذاك الافكار نتاع وقتكم. اليوم الاصحاب يرميهم انفسهم في النار على اصحابهم. قالوا وليدي رايك ملك، تعرف انا قد ما عشت وقد ما خدمت وخالطت الناس قداش عملت من صاحب. قالوا قداش يا بابا؟ قالوا 1، وموش صاحب كامل، زاد نصف صاحب. على كل حال انا نوصيك رد بالك. لكن الولد ما خداش بكلامه وباقي في غيوانه. ليلة هو روح من السهرية ودز الباب الدار ويلقى ابوه في سورية وسلوان واقف السقيفة. التوى قالوا من قبيلة وانا استنى فيك، لباس قال يا بابا روحت كيف عادتي ما وخرتش تجتمع. قالوا اسمع، الليلة راهي حلت بينا مصيبة، ماش نتفياو ونتبيلكو وانا مش نموت مشنوق وانتي تصبح تطلب. اش تم قال بابا؟ شو وقع؟ قال له قتلت روح. شو انتي كيفاش؟ قالوا زو شوف. ادخل يلقى في وسط الدار بنادم مشتوح ملفوف في ملحفة والدم تبايع تبايع على هاك الملحفة هذيك وعلى كبر وسط الدار. قالوا كيفاش نعمل يا بابا؟ قالوا دبر. شن دبر؟ قالوا مو عندك اصحابك انت. قالوا ايه؟ قالوا مو تتحقق اللي هما يكملوا لك سرك ويعاونونا وما يفحوناش. قالوا كيف نفسي؟ قالوا ما لا برا اجري مدام ليل امشي جيب واحد منهم ولا اثنين وهزوه مع بعضكم البرا من البلاد واحفروه وردموه وربي يستر زعما تلقاهم. قالوا كل واحد في دارهم تو روحنا لكل شيء على بعضنا. قالوا ما لا برا وليدي في ساعة مدام الدنيا ظلام. خرج هك الولد مكبوس يجري القريبة من دار أصحاب ودق عليها. خرج له أهلا مرحبا زوز تفضل. قالوا لا اسمع أنت خويا ما هو؟ قالوا ربي عالم. قالوا ما لا البس حوايجك ويخرج معايا. تخلي البس حوايج وخرج. قالوا لوين ويتخيل صهرية بعد البقعة. قالوا راهو قدر ربي بابا اللي قتل روح جيتك باش تعاوني ونهز ونحفلو وندردموه. قالوا تفادلك معايا؟ قالوا والله كما قلك. قالوا ما لا سامحني ما نجمش لو كان قضية أخرى أما هذه روح يا ولدي عجيب. قالوا هي قالوا غريب زادا. خلاه ثم ومشال صاحبه الثاني. هو قال له شنيا الحكاية والأخرى اذهب من قدامي الله الله على الرويق ياسي روح. قال لك الله الله هنا ما زلت الخالط في أولاد القتلين الرواح اللي كيفك. امشال الثالث الرابع الخامس المية كل واحد طرده. ارجع كاسر ذليل وراسه واطي. قالوا يا بابا على مراد الله الحق معاك ما همش اصحاب اللي يقول له يسب لي ويتردد كيفاش نعملوا بلا يا ولدي؟ قالوا ما نعرفش. ايه قالوا تفكرت مالي هاك الايام قلت لك عندي نصف صاحب ترى برا مشيله ولعل يا رب يجيب وجوهنا للضوء. قالوا وين نلقاه؟ قالوا برا مشي كما نقولوا الملاسين ولا رسطابع راهو كيف تجي داخل تلقى خربه على يدك اليمين انشد ولوين دار بالقاسم بن والناس هذيك تلقاها هي. قل له بابا يسلم عليك وقال لك راني قتلت روح ويجا دبر معايا. خرج هك الولد مقابل الملاسين يلقى المحرك يدور مربي. قال له وينو داسي عم فلان؟ وصلوا لها دق جاوبت عزوزة اشكون؟ قال لها هذه دار عم فلان. قالت له وين عم؟ قال بربي عيطهولي. خرج الشايب لا باس عسلامة تفضل. قال وانا ولد فلان مرحبا وجلي نزوز. قالوا بابا راه يسلم عليك وقال لك الليلة جات بك القضية لباس. قالوا راه قتل روح وهنا حيرين فيها. قالوا استنى هاي جايك. دخل الدار ومنها خرج في يده مزحة وبالة. جا ورا الدار وشمر حوايج وبدا يحفر والولد يخزر حتى حفر حفرة طويلة كانها خبر. ومنها قالوا ايه اين مشي ولداكم؟ دخلوا للبلاد مقابلة للدار. دخل معاه هاك الشايب عسلامة يا فلان شنيا حوالك؟ قالوا قالوا مش وقت توشحيل توا هاتوا بتوريني هذا الجيفة نتاعك ونسلموا على بعض من بعدين. دخل وسط الدار لقى هاك الميت ملفوف ملحفة شنقلوا على كتفه وخرج والولد تبع فيه مقابلة للملاسين لهاك الحفرة هذيك اللي حفرها وراء الخربة بتاعه ردموا رد عليه تراب تصبت بساقيه وقال له برا وليد صباح الخير وسلم على سي فلان وقل له عليك لماء. من غدوة على الصباح في السرايا متاع السلطان باش حامبا قال يا شكايا وميات عازب واقفين يا سيدي فلان الفلاني راهو البارح قتل روح. كيفاش؟ واحد قال البارح جاني ولده للدار وقال لي إجا اردم معايا، والاخر قال كيفه، والاخر قال كيفه. الولد صبح في حانوت وبيع ويشري ويربي على بابك، والطامة والعامة خلطت سلسلة في يده هما يكركروا فيه حتى للسرايا. أشني هالروح يا ولدي؟ قال له يا سيدي ما في علميش. كيفاش ما في علمكش؟ هذا ما جيتوش البارح هذايا وقلت له إجا اردم معايا؟ قال لا عجيب. قال له ما جيتنيش البارح للدار وبالأمارة وبالأمارة وقلت لك وقلت لك؟ قال لا. وهذا شتقول فيه وهذا شتقول فيه وهذا شتقول فيه؟ قال يكبر عليه كل. قال جيبوا بوه. امشى وجابوا الشايب. انت يا بابا؟ قال له قتلت روح البارح وبعثت ولدك للناس باش يجيوا يردموا معاه. قال له يا سيدي اذا كان الكذب ينجي الصدق انجى وانجى، راني قتلت روحي العم بالحق وحرت، قلت لولدي يجيب واحد من اصحابه يجيوا يعاونوه. كيف ما حبوش اصحابه الكل بعثت الواحد اللي نعرفه انا. اشكونه؟ قال بالقاسم بن والناس. وين يسكن؟ قال في مالسين. ابعث جيبوه. مشاو جابوه. ها يا سيدي الناس تقتل في الارواح وانت تردمها، قبار سيادتك انا عملتك. قال له يا سيدي ما فهمتكش تحب تقول. قال له مش هذا يقتل الروح وانت جيت هزيت الميت وحفرت له وردمته؟ قال له سيدي ما في علميش، هذا اللي خبر له. وهالسيد هذايا عمري ما ريت خليقته لليوم، وجه لا نعرف. قرب الحقيقة. قالوا هذيك هي الحقيقة. قال هبطوه للعصا حتى يقر. هبطوه للفلقة والعصا، كلام ما كلات بل نهار العيد وسكت. قال يا سيدي العفو. قالوا كان صدقت. قالوا يا سيدي كيف قلت لك هالسيد هذايا ما نعرفوش، راني بالحق ما نعرفوش، والروح قتلتها انا. كيفاش؟ قالوا انا رجل قليل وما نكسب شيء، وطمع فيا سارق تخلي داري قتلته، لكن خفت من الحكم ومن البحث ومن بالحبس، وانا رجل كبير احفرت له حفره وردمته. ما نعرفش كيفاش بلغكم الخبر. مش هذايا قالوا اللي قتلوا؟ قالوا لا انا. مليح، اللي قتلته هذايا وين ردمته؟ قالوا يا سيدي بحر داري، انا رجل كبير ما نجمش نهزه البعيد، ورجل وحيد وما عندي والي، اشكون مش يهز معايا. كركرته خطوتين ورا الدار وحفرت له وردمته. قال برا مشيوا لهالحفره هذه شوفوها وين جات، وخرجوا الميت وجيبوه لهوني. تما شكون يعقلوا؟ امشاو جابوا خدامه حفروا وصلوا للميت طلعوه، هما عراوا عليه لقوه كبش كبش مذبوح ومسلوخ. شنو هو؟ رجعوا يجيو للسرايا يا سيدي راهو مش بنادم كبش. شنو هي اخي تفسخ عليا اليوم؟ شنو اي قول الحقيقه. قدم الشايب وقال له يا سيدي ولدي هذايا كثرت عليه أصحاب، عنده 100 صاحب قالك، والنهار كله هو مبسوق بيهم، هاو صاحبي فلان هاو فلان صاحبي هاو فلان صاحبي، كيف أخوتي كيف نفسي. حبيت نوريه اللي هما أصحاب الزهو واللعب أما مش أصحاب الشدة، وذبحت كبش وقلت له راني قتلت روح، وبرا جيب واحد من أصحابك يعاونوك. يا أخي طردوه الكل وعرف وقتها قيمتهم. قلت له راني عندي نصف صاحب، وبعثت له العربي هذايا ولقيها وكفي علمك بها. قام عمك بالقاسم بن والناس قال له صار انت هزبتني وضحكت عليا، أنا في بالي بنادم تفجعت عليك وهزيت وردمت وقلت نين اللي قتلته، لو كان عرفت كبش تيماو انا رانا شويناه وكليناه والباقي العجوز عملته دانته جديد. قال له السلطان اجا هون، شد باسه ما بين عينيه وخلع عليه وجراله الراتب من بيت المال، وهاك المئات عازب خرجوا والعساكر واقفين المعينات، وحتى مجواري في الشباب يتفرجوا فيهم وهما روسهم مرخيين وعينيهم في الوطاق.